وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وآتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. من جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ثم رجع أبو عيسى باب ترك الوضوء من مسة النار، وهذا يعني عكس الذي قبله في أن اللقاء الذي قبله وضوء وهنا ترك وضوء، وكانت الأحاديث في ترك الوضوء ناسخة لأحاديث الوضوء من مسة النار لكونها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى امرأة فذبحت له شاة وقدمت له طعاما ثم إنه أكل منه ولم وتوضأ ثم بعد ذلك أن صلى يعني أعطته علالة يعني بقية يعني من ذلك فأكل وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ يعني فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى ولم يتوضأ بعد أن أكل يعني ذلك الذي طبخ دل على أن الوضوء مما مسه النار ليس متعينا وأن ما كان من الوضوء كان أولا، على أنه جاء في بعض الروايات لهذا الحديث ما يفصل وهو أنه كان قد أحدث فيكون وضوءه في الأول ليس من أجل الأكل وإنما كان من أجل الحدث لأنه كان محدثا وأكل يعني لحما ثم توضأ بكونه محدثا، وبعد أن توضأ وصلى ولم يحصل منه حدث وقدم له الطعام وأكل قام وصلى ولم يتوضأ فدل على أن الوضوء من مسة النار ليس يعني متعينا وأن ما كان موجودا أولا مما ثبت في الحديث قد نسك في الحديث الدالة على ترك ذلك. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي وهو صدوق في حديث يلين اخرج حديثه. قال لنا مفرد ابو داود والترمذي بن ماجه. البخاري حديث مفرد ابو داود والترمذي بن ماجه. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما مر ذكره. قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر. ثم ذكر طريقا اخرى عن سفيان انه حدثه ايضا محمد المنكدر، هذه غير طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. محمد المنكدر ثقه اخرجه اصحاب في السته. قال وفي الباب عن ابي بكر الصديق. ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ابو بكر بن قحافه عبد الله بن عثمان اول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته. وابن عباس مر ذكره. وابي هريره وابن مسعود مر ذكرهم. وابي رافع وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه اصحاب كتب السته. وام الحكم ام الحكم وهي صحابيه اخرج حديثه ابو داود وعمر بن اميه صحابي اخرج حديثه اصحاب كتب السته. وام عامر اخرج حديثها ليس لها رواية في الستة. وسويد بن نعمان أخرج حديثه البخاري والنسائي بن ماجه. وأم سلمة مر ذكره. قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن بصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى الحفاظ. يعني معناه أن إسناده إلى الذكر ليس بثابت لأنه جاء من طريق ضعيف، طريق رجل ضعيف وهو حسام بن بصك، والمحفوظ هو

في أول الأمر كان الوضوء من لمسة النار متعين، ثم بعد ذلك نسخ، والنسخ يعني حاصل سواء كان نسخ الوجوب أو نسخ الجنين، لكن كونه يعني يفعل الإنسان ليس على يد الوجوب لا بأس بذلك. فما جاء في الحديث الوضوء من لحم الإبل قال إن شئتم الوضوء من لحم الإبل قال نعم فوضعوا. نعم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ترك الوضوء من لحم النار لا تترك للوضوء من لحم الجبل، لا، لأن الوضوء من لحم الإبل سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، ومعلوم أن العلة فيه ليس كونه مسة النار، فإنه سواء كان مسة النار أو مسة النار، إنسان إذا ذاك لحم يعني إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا فإن الإنسان يتوضأ منه، فليست القضية قضية مجرد مسة النار، وإنما هو خاص للإبل سواء مسة النار أو مسة النار، فإنسان يتوضأ مما يأكل من لحومها، فيكون بذلك مغايرا في حديث الوضوء من لمسة النار. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وذبحت له شاة، يقول ففيه هل فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وليس في بيتها محرم؟ ما يدل على أن ليس في بيتها أحد، ومثل مثل هذا الكلام بما يدل. ثم أيضا قضية الرسول يعني قد يدخل يعني كما جاء في حديث حرام بنت الحنان، لكن القضية كونه دخل على امرأة مجرد يعني هذا لا يدل على عدم وجود أحد عندها، لا يكون عندها ولد، ولكنها هي صاحبة الدعوة صاحبة المكان وأولادها تبع لها. وهل فيه دليل على تقديم المرأة الطعام للضيوف؟ المرأة لا تقدم الطعام للضيوف، وإنما يقدم الطعام الرجال للرجال، وأما النساء فتقدم للنساء، وكونها يعني تدعو ويكون عندها محارم وأقارب يتولون أو هي تقرب لهم، لكنها لا تختلط بهم لا تختلط بهم. ويمكن أيضا يعني من ثبت من ذلك يكون قبل الحجاب. هل يكلف بالفضضة بعد الأكل مما مست النار أم يصلي ولا يتمضمض؟ إن تمضمض فهو حسن، كما جاء في الحديث شرب لبن وتمضمض وقال إنه جسما، وإن لم يتمضمض يصح لا بأس، ولكن كل إنسان يعني يزيل يعني الذي في فمه وأثر زهومه والدهن يعني من فمه حتى لا يحصل شيء في فمه يشعره، لا شك أن هذا هو أولى. يقول السائل: حضرك الله، تنتشر في بلادنا عادة في كل ليلة من النصف من شعبان حيث يخرج الأطفال من بيوتهم ويطوفون على الأحياء السكنية ويعطونهم شيئا من الطعام والمكسرات والنقود، فما رأي فضيلتكم بهذا العمل وهل يعتبر بدعة أم هي من العادة؟ تصفيف ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بشيء لم يرد فيه في الصوفية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة، فلا يخص أو تخص ليلة النصف من شعبان ولا يوم النصف من شعبان في الصوفية لا بقيام ولا بصيام، لا تخصص في قيام ولا بصيام ولا باحتفال، وإنما الواجب هو الوقوف عند النصوص، ولم يأتي شيء يدل على أن الناس يعملون أعمالا في مثل هذا اليوم وهذه الليلة. ولشيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله عليه رسالة في هذا في مجموعة معظم مجموعة من الرسائل بعنوان التحذير من البدع، ومنها ما يتعلق بليلة النصف من شعبان، وما يتعلق بليلة النصف من المعراج، وما يتعلق بالمولد النبوي، وما يتعلق بالرؤية المكذوبة المنسوبة إلى خادم الحجرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها قراءات وكذب. هذه الرسالة جمعت بين هذه الرسائل الأربع التي هي التحذير من البدع.